أيها الإخوة الكرام، يسر إذاعة الفرقان أن تقدم لكم محاضرة بعنوان محاسبة النفس عن التعدي على حقوق الآخرين للشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى. نسأل الله أن ينفع بها الجميع. سيد الورى ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهدى، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ما طلع نجم بليل وأشرق ضحى. أما بعد، فيا أيها الإخوة ويا أيها الأخوات، اتقوا الله الجليل العظيم ربكم، اتقوه تقوى تزيدكم قربا منه ومسارعة إلى ما يرضيه، اتقوه تقوى تدخلكم في حزبه المفلحين وعباده المخلصين الأوابين المنيبين، ولا تغتروا بإمهاله لكم في العمر والحياة وحلمه عليكم، وأصلحوا أقوالكم وأفعالكم فإنها محصاة عليكم، وإنكم لمجازون عليها. وقد قال ربكم الكريم جل وعلا مخوفا لكم ومحذرا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر، حتى إنه ليكتب قوله أكلت وشربت وذهبت وجئت ورأيت. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه، وثبت عن التابعي مجاهد بن جبر رحمه الله أنه قال ما من شيء يتكلم به العبد إلا أحصي عليه حتى أنينه في مرضه، ثم يوم القيامة يؤتى بكتب الأعمال التي كتبتها الملائكة الكرام، فتطير لها القلوب وتعظم من وقعها الكروب، وتكاد لها الصم الصلاب تذوب، ويشفق منها المجرمون، فإذا رأوها مسطرة عليهم، فإذا رأوها قد سطرت فيها عليهم أعمالهم وأحصي فيها جميع أقوالهم وأفعالهم، قالوا يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي لا يترك خطيئة صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مكتوبة فيه محفوظة، لم ينسى عمل سر، لم ينسى منها عمل سر ولا علانية ولا ليل ولا نهار، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد، شهيد على الظواهر والسرائر والخبايا والخفايا والأقوال والأفعال والحركات والسكنات. أيها الخائفون على أنفسهم والخائفات، يقول الله عز وجل لكم في أواخر سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهذه الآية الجليلة أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه وبالتوبة النصوح منه وبالإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه وإتقانه. ولقد كانت المحاسبة للنفس، المحاسبة لأقوالها وأفعالها، المحاسبة لأقوالها وأفعالها، ولقد كانت المحاسبة للنفس، المحاسبة لأقوالها وأفعالها سرها وعلنها من دأب الصالحين وصنيع الملأ الغر الأولين من الصحابة الأكرمين والتابعين لهم في الدين. فقد صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته وهو يقول: وبيني وبينه جدار، وهو في جوف الحائض. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن، والله لتتقين الله أو ليعذبنك. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه يحاسب نفسه فيقول وهو على المنبر: إني لخائف يوم ينادي مناد فيقول يا عويمر فأقول لبيك ربي لبيك، فيقول أما علمت؟ فأقول نعم، فيقال كيف عملت فيما علمت؟ فتأتي كل آية في كتاب الله زاجرة وآمرة تسألني فريضتها، فتشهد علي الآمرة بأني لم أفعل، وتشهد علي الزاجرة بأني لم أنتهي أو أترك، فأعوذ بالله من قلب لا يخشع، ومن عمل لا ينفع، ومن صوت لا يسمع، وأعوذ بالله من دعاء لا يجاب. وثبت عن ميمون بن مهران رحمه الله أنه قال: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. ومن كلام الحسن البصري رحمه الله: فإنه لا يزال العبد بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته. فرحم الله عبدا ورحم الله أمة حاسبا نفسيهما: ألست صاحبة كذا وكذا؟ ألم تفعلي كذا وكذا؟ أما ستر الله عليك كذا وكذا؟ ثم ذكرها بإحسان الله إليها وإنعامه عليها وإمهاله لها، ثم ذماها على تقصيرها في جنب الله، وألزماها بطاعته، وجنباها ما يسخطه. أيها الإخوة والأخوات، أكرمكم الله برضوانه والجنة، اتقوا الله جل وعلا في أنفسكم فلا تهلكوها ولا تورطوها ولا تظلموها ولا تسيئوا إليها بأن توقعوها فيما حرم الله عليها من التعدي على أنفس وأموالي وأعراضي ولحومي وقبائل وأجناسي وألواني وجنسيات الآخرين من إخوانكم المسلمين، فحقوقهم لا يسقطها كثرة الصلاة والدعاء ولا كثرة الذكر والاستغفار ولا كثرة الحج والعمرة ولا كثرة الصدقة والبر والإحسان، ولا قيام الليل وصيام النهار، لا يسقطها إلا عفوهم، إلا تنازلهم، إلا مسامحتهم. واعلموا أنه كلما بعدت ديارهم عنكم أو قلت خلطتكم لهم، كلما عسر عليكم رد مظالمهم وصعب عليكم طلب التحلل منهم وتعذر كسب مسامحتهم، فإن لم يعفوا عنكم فيا لخسارة حلت بكم، ويا لبؤس قد نالكم، ويا لفظاعة ما وصلتم إليه من حال، فقد أصبحتم من أعظم المساكين وأمسيتم من أشد المحرومين، إذ ستكون العاقبة والمخرج لتعديكم عليهم وهضمكم لحقوقهم وتجاوزكم في شأنهم بالقصاص يوم العرض والجزاء، بالقصاص يوم العرض والجزاء، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، يوم يقتص حتى للشاة من أختها ذات القرون التي نطحتها. ألم يبلغكم هذا الخبر؟ ألم تسمعوا حينا إلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أما أتاكم وضرب أسماعكم يوما ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. ألم تبلغكم حرمة بعضكم على بعض في كل شيء؟ ألم يصلكم قول نبيكم وسيدكم وخيركم صلى الله عليه وسلم؟ فقد صح عنه أنه قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. ثم أشار إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أين نحن من هذه الأحاديث وهذا الوعظ والتذكير؟ وكيف حالنا مع هذا الوعيد الشديد والواقع العسير والحال المر العصيب؟ أأثر في قلوبنا فخابت ووجلت؟ وهل انقادت له أفعالنا وجوارحنا وتابعته وخضعت له أقوالنا وألسنتنا، أم أن قلوبنا قد قست وتحجرت، قد أنهكناها بالذنوب والآثام وأمرضناها بالخطايا والسيئات وغطيناها بالقبائح والمنكرات وأوهناها بتقصيرنا في الواجبات وتقاعسنا عن الطاعات وإقلالنا من الحسنات المنجيات. أيها الإخوة والأخوات، أمدكم الله بعون من عنده، اتقوا الله تعالى في إخوانكم من المسلمين، سواء كانوا من أرضكم وبلادكم ومدينتكم وقريتكم أو ليسوا منها، سواء كانوا من قراباتكم وأصحابكم أو من البعيدين عنكم، سواء كانوا من قبائلكم وعشائركم وبطونكم أو من غيركم، سواء كانوا من العرب أو من غير العرب، سواء كانوا ممن يعودون عليكم بالمغنم والنفع والمكاسب أو ممن ليس من ورائه مصلحة ولا عائد ولا مربح، وهل أنتم إلا منهم؟ وهل أنتم إلا من إخوانكم المسلمين؟ وهل هم إلا منكم؟ شئتم أم أبيتم؟ سعدتم أم حزنتم؟ رفعتم رؤوسكم أو خفضتموها؟ قضى في ذلك رب العالمين وحكم، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فقال سبحانه في سورة الحقوق، سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة. وأذاع هذا الحكم وزاد في توضيحه وقوى من ثبوته رسوله ومبعوثه إليكم رحمة لكم وللعالمين معكم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب بالمسلمين في مجمع عظيم وموسم جليل ووقت شريف في وسط أيام التشريق، في حجة الوداع والموادعة قبل موته بأشهر قليلة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله. ثم قال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. ثم قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. ثم قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فإن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله. قال: ليبلغ الشاهد الغائب. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين، من قبله وانقاد له وعمل به فهو السعيد في قلبه، السعيد في وقته، السعيد في سفره وإقامته، السعيد في دنياه، السعيد في قبره، السعيد في آخرته. ومن هجره وقلاه أو ضعف في قلبه وقوله وفعله فلم يظلم ولم يهن ولم يزري ولم يهلك ويشق إلا بنفسه وعلى نفسه، ولم يسود إلا صحيفة عمله ووجهه، وسيكون قلبه في ضيق لا راحة، وصدره في حرج لا انشراح، وحياته متكبرة لا سعيدة. هذا هو الإيمان الذي رابطته أقوى الروابط بينكم وآكد الأواصل التي تجمعكم وأشد عرى لحمة توحدكم. والله ما جمع الناس يوما قومية ولا لغة ولا قبيلة ولا بلد ولا لون ولا مال، إنما جمعهم الله وألف بين قلوبهم على اختلاف عرقياتهم ولغاتهم وبلدانهم بهذا الإيمان. وهذا الدين هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. بهذا الإيمان أكرمتم بعد الذلة، واجتمعتم بعد الفرقة، وقويتم بعد الضعف، وأمنتم بعد الخوف، وشبعتم بعد الجوع، وبه تترقون في منازل التنعيم والنعيم، وبه تتفاضلون عند ربكم، وبه تتفاوت درجاتكم في الآخرة. فكونوا يا رعاكم الله كما أراد الله ورسوله لكم، ولا تكونوا كما أراد أهل الكفر والنفاق لكم. كونوا على الوصف الذي وصف نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أنه قال: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. أيها الخائفون من الله القوي العزيز، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وأحسنوا إليها قبل أن تتحسروا، وصلوها عن الظلم والبغي والعدوان على الآخرين، حتى لا تهانوا يوم الحشر وتندموا، وأبعدوها عن مظالم العباد حتى لا تخزى وتعذب. فقد قال ربكم عز وجل آمرا لكم ومحذرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لتنظر كل نفس في حالها مع إخوانها المسلمين في أقوالها وفي أفعالها وفيما يتعلق بداخلة قلوبها، هل هي سائرة معهم بمقتضى الدين والإيمان؟ هل هي سائرة معهم على ضوء قوله صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.

والهرج والمرج أحببناه لغيرنا من المسلمين. هل نعامل ونتعامل مع إخواننا المسلمين من مرضى وعمال ومشترين وجيران ومارة ومسؤولين وسائقين ومسنين ومستضعفين وأجراء ومساهمين كما نحب أن يعاملونا ويتعاملوا به معنا؟ أيها الإخوة والأخوات، سددكم الله إلى مراضيه. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فيا ترى، هل نحن داخلون في هذين الحديثين؟ هل نحن ممن قام وامتثل ما جاء فيهما؟ هل عملنا بمقتضى الإيمان والأخوة فيه؟ هل البائع منا إذا جاءه مشتر عامله بما يحب أن يعامل به، فنصح له فيما يشتريه منه ولم يغبنه في السر، أم أنه يدلس عليه في الصناعة ويكذب عليه في الوصف والمدح وينظر في الربح لا في الآخرة؟ هل الطبيب منا إذا جاءه مريض متألم نظر إليه بالمصلحة كنفسه أو أحد أهله في باب النظر إلى العورات، وفي باب الفحوصات والتحاليل والأشعة، وفي باب الأدوية، أم أنه يراعي عيادته أو المشفى الذي يعمل به أو الشركة الدوائية التي يكتب للمريض دواءها؟ هل صاحب الحرفة والصنعة منا إذا جاءه من يريد إصلاح شيء في بيته أو مركبته أو جهازه عامله بما يحب أن يعامل به من جهة الإتقان وقطع الغيار والسعر، أم أنه يجمع له بين الغبن في السعر والغش في القطع ورداءة العمل والتأخر في الموعد؟ هل المزارع منا ينظر لآخرته حين يرش المبيدات الحشرية ويضع الأسمدة الكيماوية فيتقيد بالأوقات ويتماشى ويطبق التعليمات في النوع والكميات حتى لا يتسبب في دخول أمراض قاتلة كالسرطانات على الناس؟ هل العامل منا في أي قطاع خدمي إذا جاء الناس إليه أو اتصلوا به لمراجعة أو معاملة راقب الله فيهم، راقبه من جهة حسن المعاملة وراقبه من جهة طيب الوجه وطلاقته والإقبال عليهم دون نظر إلى لون أو جنس أو منزلة أو مصلحة؟ راقبه من جهة حسن القيام بما أسند إليه من عمل في الكم وفي الكيف وفي الوقت؟ راقبه من جهة عدم الوقوع في الحرام بظلم أحد ومماطلته أو أخذ رشوة أو تقصير في عمل أو تلاعب في وقت أو إخلال بأمانة أو تضييع لمعاملة أو إخفاء لحقيقة وحق قد ثبت؟ هل الداعية أو طالب العلم إذا جاءه الناس وحضروا خطبته ودرسه وسمعوا فتواه وتذكيره ووعظه، نظر إليهم بما يصلح آخرتهم وما يقربهم من الله ربهم وما يجعلهم من العاملين بالقرآن والسنة، وما كان عليه السلف الصالح الماضون، أم أنه ينظر إليهم ويفتيهم ويعظهم ويذكرهم بما يستهون ويرغبون وبما ينفع حزبه وتنظيمه وجماعته ويكثر أعدادها وأعداد المتعاطفين معها لينتفع بهم في انتخاباته الرئاسية أو في انتخابات البرلمانات أو في انتخابات المجالس البلدية؟ هل المخاصم منا لغيره؟ هل المخاصم منا لغيره يعدل معه وينصف ويصدق ويتجنب التعدي والظلم والبغي ويتزين بالرفق والحلم والأناة والحياء والستر على خصمه، أم أنه يفتر في خصومته فيكذب ويفتري ويزيد وينقص ويبغي ويشين نفسه بالطيش والتهور والغضب والعجلة والفظاظة والغلظة وهتك الأستار والتنقيب عن على المعايب والسوءات التي لا علاقة لها بالمسألة المتخاصم عليها، ليستقوي على خصمه ويقبحه في أعين الناس؟ إذا كان المسلم يعامل إخوانه وأخواته وفق الإيمان وأخوته فإنه لا يمكن أن يغشهم أو يخونهم أو يكذب عليهم أو يعتدي عليهم، كما أنه لا يحب أن يفعل به مثل ذلك، وإنما يحب الرجل لأخيه ما يحب لنفسه إذا سلم قلبه من الحسد والغل والغش والحقد والمكر، فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه، لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم، والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء. فالله الله في إخوانكم وأخواتكم من المؤمنين، أحسنوا إليهم بالقول والفعل تقربا إلى الله ربكم وتكثيرا لأجوركم ورفعة لدرجاتكم، قابلوهم بالبشر وطلاقة الوجه، وسعوا صدوركم معهم، سعوهم بأخلاقكم، خذوهم بلينكم ولطفكم، كونوا رحماء بهم لا أهل مشقة وتعسير، فإن الله يحب الرحمة ويحب أهلها ويكره الغلظة والتعسير ويرحم الرحماء من عباده. فاللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد، وطهر ألسنتنا من القبائح، وطهر جوارحنا من الظلم والعدوان، وطهر خصوماتنا من الفجور. اللهم رد المسلمين إلى التوحيد والسنة، وجنبهم الشرك والبدعة، وأدخلهم في الطاعة والجماعة، وأعذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وألزمنا كلمة الحق والعدل في الرضا والغضب وفيما لنا وعلينا. اللهم اجعلنا ممن يرحم المسلمين فترحمه، واجعلنا ممن يرفق بالمسلمين فترفق به، ولا تجعلنا ممن يشق على المسلمين فترحمه، فتشقق عليه. اللهم من ظلمناه أو أتانا إليه أو أحزناه فاغفر لنا وله، وارحمنا وارحم، وسامحنا وسامح، وأكثر أجورنا وأجره، واجعلنا وإياه ممن يعفو ويصفح. اللهم ارزقنا عفوه وتحليله ومسامحته قبل أن تذهب آجالنا، وتحل علينا ساعة القصاص والندم، ولا يقبل الاعتذار والتعذر. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.